فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط حتى يحكم الله بيننا وهو خير